كيدا. فالذين كفروا هم المكيدون. فإنك وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما ضل وما عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والنجم